بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان، فجاءته زوجته صفية تحادثه، ثم لما انقلبت إلى بيتها قام عليه الصلاة والسلام يشيعها غير بعيد عن مسجده، لأن حجرات أمهات المؤمنين كان أكثرها في الجهة الشرقية من المسجد، وثمة حجرة أو حجرتان في الجهة الغربية منه. فانقلب صلى الله عليه وسلم يشيعها، فبينما هو كذلك إذ مر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه، أدبا منهما أسرع فقال على رسلكما، ثم بين قال إنها صفية، فأخبره أنه ما كان لهما أن يقع في قلبيهما شيء حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه الجزئية من سيرته صلى الله عليه وسلم يمكن أن ننهل منها ما يلي: كلما كان من حولك أعظم حاجة كانت مواساته أعظم مطلبا. فقد يكون لك مثلا عمات أربع، ثلاث منهن متعن بنعمة الولد والبنين والمال، وإحداهن منقطعة تزوجت ولم تنجب، لم تتزوج، قليلة ذات اليد، فلا ريب أن مواساتها وبرها يكون بصورة ألح وأكمل من الثلاث الأخريات. صفية كانت من اليهود، في حين أن النسوة الباقين من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء كن من العرب، وصفية كانت يهودية. فلما كانت يهودية كانت أحوج إلى العطف، فهي في بيتها لا يوجد في من حولها قريب لها، في حين أن عائشة يدخل عليها أبوها أبو بكر، وحفصة يدخل عليها عمر، وهكذا أمهات المؤمنين لا تخلو إحداهن من قريب يأتيها. أم سلمة عندها أبناؤها عمرو وإخوته، هذه المرأة ليس لها أحد، فكأنها رضي الله عنها وأرضاها شعرت بالوحشة في الدار، فقدمت إلى المسجد. هذا النبي الكريم الخاتم الذي عظم الله خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، دخلت عليه في معتكفه، فطن أنها ما جاءته إلا لوحشة ألمت بها، فلم يقل لها إنني في اعتكافي ولا سبيل لك إلي، ولم ينهرها، آواها. وقلب عليه الصلاة والسلام احتمل أصحابه جميعا، فكيف لا يحتمل زوجته المنقطعة؟ فآواها إليه وحادثها، أراد أن يزيد من إكرامها فشيعها، وهذا كله في الليل. قدر أن يمر رجلان، هذان الرجلان من الأنصار، تحقق أن هذا الواقف مع المرأة رسول الله، فهما إذن مطمئنان أن ليس على المرأة خوف، سواء كانت صفية أو غير صفية، ربما لا يعرفان أنها صفية. فلما اطمأن أراد أن يبين أنهما كأنهما لم يريا شيئا، أدبا منهما أو على الأقل اجتهادا منهما أسرع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ربه، ومن علمه ربه يكون واضحا في الحقائق. أوقفهما قال على رسلكما، أي تمهلا، فلما أخبراه بأنه لم يقع في قلبيهما شيء، قال إن القضية ليست قضية أنكما رجلين من الأنصار، أنكما رجلان من الأنصار، قضية أن الشيطان عدو، والعدو لا يمكن أن يترك عدوه في مأمن. فبين أن الله جل وعلا كتب للشيطان أن يتسلط على بني آدم، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالشيطان سريع التأثير في بني آدم بوسوسته، وينفذ فيه ويوسوس ما يدفعه إلى أن يحيد عن الحق، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالاستعاذة منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه أوقفهما ليبين لهما حقيقة الأمر، والعاقل في تعامله مع الناس يقطع على الشيطان حبائله، ولا يقطع على الشيطان حبائله في تعاملك مع الناس بأعظم من أن تبين الأمر بجلاء.